بارك الله فيكم. طيب الأخ ذراني، هل هناك سؤال آخر؟ طيب بارك الله فيكم. الأخ فيرنون تفضل. الأخ فيرنون تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت ربيا ارفعوا اليد بارك الله فيكم حتى تأخذ دورا وأجيب على السؤال. تسأل الأخ، هل ينبغي للإنسان أن يسجد إذا قرأ آية فيها سجدة؟ طيب هذا سؤال الأخت رابية بارك الله فيك. نحن نريد سؤال الأخ فيرنون أولا لأن دوره سابقا، تفضل. معذرة لم أرى السؤال يا شيخ. السؤال يا شيخ عادلي مكتوب على التكست بارك الله فيك. They are selling marijuana in the pharmacy. Is it halal to be a pharmacist or work in a pharmacy? لم أفهم بقية بعض الكلمات، فلو ترجمته بارك الله فيك. Yeah, Werner, do you mean marijuana? What is, are you talking about marijuana? يا شيخ يقول أن هناك مادة تباع في الزخانة أو الصيدلية تسمى المروانة وهي شبيهة بالقات مثلا، مادة مخدرة يعني من بنات عم الأفيون والحشيش أعزك الله، ليس الحشيش الأخضر، فهل يجوز له أن يعمل في الصيدلية؟ خير إن شاء الله. السؤال يا إخوان، أحد الإخوة يقول إذا كانت هناك صيدلية يباع فيها نوع من المواد يشبه الحشيش المخدر يسمى المروانة، فهل يجوز له أن يعمل في هذه الصيدلية؟ الجواب بارك الله فيكم، لا حرج عليه أن يعمل في هذه الصيدلية، ولكنه لا يبيع هذه المادة لمن يأتي ليشتريها، أما هو فيبيع ما يعرف أنه حلال من الأدوية، أما ما يعرف أنه من المحرمات فإنه لا يجوز له أن يبيعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. معذرة يا شيخ، brother Werner or sister Werner, to my understanding that you could not get this substance without prescription from the doctor, and this considered as some kind of medicine, is this or they gave it now over counter. وعامة يا شيخ قد يكون اوكي المادة هي يعني مادة لا تصرف الا عن طريق دكتور لعلاج لبعض الامراض، ولها بنفس الكفية لو اخذها الانسان ام انها مادة من هذا ولكن على اي حال عادة ولكن يعني هذا الدكتور الذي يعمل في الصيدلية يكون بنفسه فقط ولا يستطيع ان يمتنع عن بيع شيء في الصيدلية، وقد يؤخذ المحكمة اذا فعل ذلك، والله اعلم. هذه المسألة يعني متعلقة كذلك بهذه المادة، يعني هذه المادة إذا كانت تعطى بصفة معينة لبعض المرضى من باب التخدير لإجراء مثلا عمليات أو لتحمل ألم شديد، فذلك له أصل، ذلك له أصل في عمل السلف الصالح. ف يعني إذا كان الأمر كذلك فلا حرج، وأما إذا كان يبيعها لمن يتعاطاها لكي يغيب عقله فهذا أمره واضح وأنه محرم، فإذا كان الوصف من طبيب لهذه الحال فأرجو أنه لا يكون عليه حرج في ذلك، وإن كانت من باب المداواة يعني علاج مرض فإن الله عز وجل لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا، فلا يجوز التداوي بمحرم، لا يجوز التداوي بمحرم. أما إذا كان يؤخذ لأجل الألم الشديد أو لأجل تخدير الشخص لإجراء عملية أو لأنه يعاني من حالة نفسية يترتب على حالته مفاسد عظيمة، فأرجو أنه لا يكون هناك حرج في بيع ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب فيرنون، هل سمعت الإجابة الأخ فيرنون؟ بالنسبة للأخت رابية 77، هذا الرابط تستفيد منه هذه المرأة النصرانية التي تريد الدخول في الإسلام. Vernon, you can't speak Arabic. You can't understand. Yes, it is not in English, but you can't understand Arabic. Okay, I'm very sorry because my language very bad. But inshallah, Sheikh Adli will translate if he comes. Inshallah. If he sell it for the people to smoke it, it is haram. لا يجوز إذا كان يبيع لأجل أن يتعاطاه الناس، إذا كان يبيع لأجل أن يتعاطاه الناس فلا يجوز، حرام، ولا يعمل في هذه الصيدلية إذا أمر بذلك. أتسمعني يا شيخ؟ نعم يا شيخ عادلي، تفضل. كأن الاتصال كان اتصل بعض الوقت، ولكن على اي حال الذي كنا نتكلم فيه يا شيخ ان هذه المادة تصرف عن طريق الدكتور، وهي مسكنة للآلام الحادة، وليست هي كما كذلك. اما الذي يريد ان يشتريها للتخدير فيكون على ناصرة الطريق وليس من الأجدخانة. شيخ عدلي، الكلام المذكور الآن من الأخ فيرنون يقول إنها تعطى للشخص لكي يدخنها، يتعاطاها كدخان، يعني لأجل الكيف وليست لأجل التخدير أو لأجل الاستخدام في الألام الحادة ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يبيع هذه المادة ويرفض بيعها، فإذا ترتب على ذلك يعني أنه فصل من العمل فليفصل، لأن الله عز وجل لم يأمره أن يكون صيدلانيا، وإنما أمره ألا يقع في الحرام، والله أعلم. The bottom line, Afi, if this is being sold for purpose of people getting drunk and things like this, it's not permissible to sell it. And even if they have to fire you, they have to fire, because in Islam you don't have to be a pharmacist. Okay, you required by Allah to earn your money from the halal. This is number one priority for you, and Allah Subhanahu wa Taala knows this. الأخ يقول أنها للجلوكوما. الجلوكوما هذا مرض في العين، طيب يصفه لمرضى العين، يعني يدخنونه، ما يعني هل هو علاج؟ يا إخوان، أنا لست صيدلانيا، بارك الله خبرنون، أنا لست صيدلانيا، أنا أجيب الجواب بصفة عامة. إذا كانت المادة محرمة شرعا فلا يجوز أن يبيعها المسلم لأجل التداوي، ولكن يمكن أن تباع لأجل تخفيف الآلام الشديدة أو التخدير لأجل إجراء عملية ونحو ذلك. أما إذا كان الناس تتعاطاها كمخدر، يعني كالهيروين ونحوه، فإنه لا يجوز أن يبيعها، بارك الله فيكم. خيرا، الآن يقول لعملية الليزر، طيب إذا إن شاء الله لا حرج عليه في بيعها إذا كانت لإجراء العملية. أنت كنت تقول إنه يعطيها للناس ليدخنونها، إذا كان يعطوها للناس يدخنونها فلا يجوز، إذا كانت لأجل إجراء عملية لتسكين الألم فليس هناك حرج. وعلى كل حال العيش في أمريكا أصلا يعني مليء بالمعاصي الكثيرة، فليس هناك مشكلة في أن تزيد معصية أخرى إذا كان الأمر يعني وصل لهذا الحد. يعني بارك الله فيكم. The bottom line, as the sheikh said, he's not a pharmacist, he's not a doctor. He gives you a general answer to your question. If it's for medical purpose, that is okay. But if it's for somebody that wants to get high or drunk, you could not sell it because it's haram. If the substance is forbidden in Islam, you could not use it for a medicine. But if you use it for a painkiller, it will be acceptable, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this.